الباب مفتوح. دخلت ومشيت لحد ما وصلت عند يوسف والبنت والشوال. لسه متجمدين، لكن الشوال والحاجة اللي بتتحرك جواه مش متجمدين، الحركة لسه شغالة. مديت ايدي من باب الفضول، لمست وش يوسف. كان بارد زي التلج، عامل زي التماثيل المنحوتة، زي ما يكون تمثال شمع. مديت ايدي عند الشوال وبدأت أفتحه. خرج من الشوال إيد صغيرة، إيد طفل. خرجت وكأنها بتدور على حاجة، عمالة تتحرك يمين وشمال وهي بتدور على حاجة. ولسه الإيد بتتحرك يمين وشمال. بدأت الروح تدب تاني في يوسف وفي البنت، لكن اللي حصل ان هما ناموا الاتنين على الارض على بطنهم وبدأوا يزحفوا. وكل ما كانوا يزحفوا كان الشوال يتحرك اكتر، والايد زي ما تكون اتجننت وحركتها تكتر. حاولت اخرج لكن لقيت رجليا غرقانه في السائل الاسود اللي وقع منها او اللي كان بيخرج من الشوال. لكني ما كنتش مجرد غرست فيه، السائل بدأ يطلع على رجليا. بدأت احس ان في نار بتكوي رجليا وهو طالع على رجليا. فضلت اصرخ اصرخ اصرخ. الدنيا ظلمت، هو انا فقدت البصر. رجعت تاني شفت، لقيتني مرمي على الارض في الاوضه، في الاوضه اللي كنت فيها، الاوضه اللي كان فيها المذكرات، لوحدي. ولا في محسنه ولا عناكب ولا اي حاجه. مين البنت اللي كانت مع يوسف؟ وإيه الشوال؟ وإيه الطفل اللي كان جوه الشوال؟ وليه محسنة سابتني؟ بطبيعة شغلي دايما لما يبقى في جن أو حاجة أو روح وتسيبك بيبقى في سبب، وعايزة توصل لك حاجة. خدت المذكرات معايا وخرجت من البيت ده. لازم استعين بحد. الموضوع تعدى نادر فودة الصحفي المغامر الذي يبحث في عالم ما وراء الطبيعة. وبصراحة انا مش هكلم شيخ، انا هكلم كارم. كارم هو معالج روحاني وتعاملت معاه قبل كده، زي ما انا عارف انه ليه اتصال بالعالم الروحاني.

الإيد سابتني وكل حاجة حواليا هديت. شديت رجلي من تحت الأرض. لكن كان في حفرة. حفرة شفت فيها إيدين سودة مش شايف حاجة غيرها. والإيدين السودة دي عمالة تترعش. وبنطلوني كان عليه السائل الأسود اللي كان واقع قبل كده من الشوال. خرجت بصعوبة. الدنيا ضلمة. قلت اتصل بابو يوسف، اكيد اللي قابلني ده مش هو. فتح التليفون وفضل يقول الو وانا اقول الو، هو مش سامعني. وبعد كده بدأ صوت حاجة زي خروشة في التليفون. وبعد الخروشة بدأ الصوت برقم الشيخ يوسف، أبو يوسف. رديت نفس الصوت الغريب. حاولت اتصل على كريم برضو نفس الصوت. لحد ما لقيتها هي اللي واقفة قدامي. انتي عايزة مني ايه؟ وهجمت عليا. في لحظة كل حاجة تحولت بسبب ده. الله أكبر، الله أكبر. كان صوت أذان الفجر اللي وقف كل حاجة، واللي حسسني بأن أنا قدامي أمل لمدة دقائق. في اللحظة دي شفت باب الخروج من الترب واضح جدا. طلعت أزحف على الأرض واجري وقع واجري وقع. وصلت البيت أبو يوسف المرة دي. فضلت أخبط أخبط لحد ما وقعت قدام باب البيت. فوقته هو اللي بيصحيني وبيفوقني. كان تقريبا بيصلي الفجر ورجع لقاني واقع قدام البيت. على ما فوقته بدأت اتكلم، قلت له انا محتاجة اقعد مع ابنك. الموضوع خرج من ان هو ملعون. انا نفسي شوف دراعي. انا كنت بحاول اساعده لكن دلوقتي انا اللي محتاج مساعدته. وصدقني مساعدتي ليه هتفيدني انا. الراجل صايبت عليه تقريبا

بس لازم اخد موافقه ولي امرها. هو مين؟ الحاجه قالت له انا يا استاذ اعمل اللي انت عايزه، اعمل يا سيدنا اللي انت عاوزه. قلت له اعمل يا سيدنا اللي انت عاوزه. هتعمل ايه؟ قال لي هنعمل جلسه تحضير. يعني هنعمل ايه يعني؟ خرج حاجه زي البودره كانت معاه لونها رمادي ورشها على وش دعاء. بدات تصرخ تصرخ تصرخ وبدا صوتها يتغير، بدات تتشنج وبدات تقول كلام مش مفهوم. طلب من جدتها تجيب له طبق كبير وفيه ميه. طلع ورقه وبدا يكتب عليها طلاسم وحروف مقلوبه. رمى الورقه في الميه وبدا يقول بحق هذه الاسماء والاحرف، بحق عصود، بحق الشامخ القوي ذو البطش الشديد، بحق طفائيل اجيبه، بحق عصود، بحق هذه الاسماء والاحرف اجيبه، اجيبه الان. المايه بدا لونها يسود، الورقه اللي رماها اختفت، لكن فضلت الارقام والطلاسم زي ما مش زي ما تكون منوره وسط المايه السوداء. نور الاوضه ترعش واتطفى، للحظات الاوضه غرقت في صمت وظلام. دعاء ميته ولا فقد الوعي ولا في ملكوت تاني. لكن انا حاسس بانفاس حد ورايا. عايز اقول له بس هقول له لقيت حاجه مسكتني من دراعي. بس الحقيقه كارم هو اللي طلع مسكني وقال لي اسكت. النور رجع تاني، لقيت طفل واقف على السرير. نزل من على السرير بمنتهى الهدوء وخرج برا الأوضة. الست الحاجة وقعت من طولها الحقيقة من بدري، من زمان. الطبق كان فاضي ما فيهوش مية، مكان وقف وقوف الطفل على السرير كان فيه مية، كان في اثر لرجلين الطفل نفسه اللي كان واقف على السرير. كارم قال لي هو ده اللي شفته في الشوال. قلت له يعني ايه؟ اجيبوني بحق ما لديكم من عهود، اجيبوني ولا تبخلوا علي الان، اجيبوني، أجيبوني بكل ما أقسمنا عليكم به من عهود قديمة وعهود حديثة، لا تبخلوا علينا بالإجابة، إذا كنتم تستمعون الآن فأجيبوا علي الآن في التو وفي الساعة وفي اللحظة، أجيبوني الآن، لا تبخلوا علي بالإجابة. يوسف ودعاء نبشوا قبر ابن محسنة وخدوا جثة ابنها علشان هي كده لعنتهم. بس هما اكيد ما كانوش يعرفوا الموضوع، اكيد صدفه مش اكتر او حظهم السيء. لحد دلوقتي انا مش قادر اوصل ايه اللي حصل بالظبط. كل اللي قدرت اعرفه ان هما خدوا جثه ابنها، والحل ان الجثه دي لازم ترجع للقبر بتاعه، يمكن نعرف نعمل طرديه. انت عارف اكيد قبر ابنها. رجعت بالذاكره لورا للحظه اللي اتحبست فيها جوه القبر في تل المقابر اللي ورا بيت يوسف. قال لي يبقى ما فضلش قدامنا غير اننا نعرف مكان جثة الطفل. قلت له لا ما اعرفش. قال لي لازم تدور. هندور، يمكن يكون هنا في البيت او عند يوسف. قلت له هياخدوا جثة الطفل يخبوها في البيت. وبدأنا بالفعل فوقنا الحاجة سعاد ودورنا في البيت مش لاقيين حاجة،

بدأنا نحس إن في فعلا حركة جوه القبر، لكن قطع الحركة دي صوت تليفوني طلعته من جيبي. لقيت كارم بيتصل. في ايه يا كارم؟ واحنا لحقنا؟ انا في حركة دلوقتي. قال لي حركة ايه في قبر ايه؟ قلت له في القبر يا كارم. قال لي انت ايه اللي وداك القبر؟ قبر مين اللي انت روحته؟ قلت له قبر ايه؟ قبر ايه لما يعني ايه؟ مين اللي قالك تروح قبر؟ انت في قبر ايه وبتنقل ايه؟ انت في قبر؟ قلت له اه انا نزلت دعاء ونزلت ومتكفن زي ما انت قلت. قال لي انا ما طلبتش منك، انا ما شفتكش اصلا، انت بتنقل عندك ايه؟ خدعتك، اهرب بسرعة، اهرب وهرب المسكينة اللي نزلتها معاك القبر حالا.